سماحة الشيخ، يقول السائل: أريد أن أتجر بمال حلال، فهل يجوز لي أن أفتح صالون حلاقة لحلق الذقن والشعر؟ لا بأس بطالب كسب الحلال، يحرص على كسب الحلال بشيء مباح، صلح للناس بيبان، سقوف، ملابس، غير ذلك ما يباح، تقص الشارب، تحلق الرأس، أما حلق الذقن هذا منكر، حلق اللحى منكر، لا يجوز لك ولا لغيرك. أما إذا جعلت صالفا لحلق الرؤوس، رؤوس الرجال، قص الشارب، هذا لا بأس به، أو بصنع ما يحتاجه الناس من المباحات لا بأس. أما حلق اللحى فذلك منكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وافروا اللحى خالفوا المشركين. فلا يجوز للمسلم أن يقص لحيته ولا أن يحلقها، بل يجب الحذر من ذلك والتواصي بترك ذلك. نعم.